لا باختياره. باختياره، باختياره، ما هو بإجبار منه للطرف. نعم لو كان بإجبار، لو كان الخيار من طرف واحد قيل مثل هذا، ما فيه قول ثاني. وش قال عن المغني؟ هو معين مغني. طيب مسائل لا، هذه ما ذكر فيها شيء، ما فيها شيء، ما ذكر فيها شيء، كل باب ما له شيء. لا في هالمسألة هذه ما ذكر شيء. شو ولا شارح ما آخر مسألة؟ تجديد ملك جديد. إيه. هذا هو الظاهر. نعم. وقال أبو حنيفة لا ينتقل إن كان من بائع، فإن كان من مشتري خرج عن البائع ولم يدخل في ملك المشتري. لأنه في هذا المدة لا لهذا ولا لهذا. نعم. وعن الشافعي ثلاثة أقوال، قولان كالروايتين، وقول ذلك هو أنه مراعى، فإن فسخه تبين أنه لم ينتقل، يعني موقوف على إمضاء البيع ورده. إن أمضياه صار الانتقال من وقت العقد، وإن رداه صار لا أثر له. وإن أمضياه تبين أنه انتقل، ولنا أنه بيع صحيح فنقل الملك عقيدا، كما لو لم يشترط الخيار، وإن كان المال زكائيا انقطع الحول ببيعه بزوال ملكه عنه، فإن استرده أو رد عليه استأنف حوله، لأنه ملك متجدد حدث بعد زواله، فوجب أن يستأنف له حوله، كما لو كان البيع مطلقا من غير خيار. وهكذا الحكم لو فسخ البيع لمدة المجلس بخياره، لأنه لا يمنع نقل الملك أيضا، فهو كخيار الشرط. ولو مضى الحول في مدة الخيار ثم فسخ البيع كان زكاته على المشتري لأنه ملكه. وإن قلنا في الرواية الأخرى لم ينقطع الحول ببيعه، لأن ملك البائع لم يزل عنه، ولو حال الحول عليه في مدة الخيار كانت زكاته على البائع، فإن أخرجاها من غيره فالبيع بحاله، وإن أخرجاه منه بطل البيع في المخرج، وهو المخرج يعني القدر المخرج ربع العشر تقل، أو القدر المخرج من يبطل البيع ويرجع به المشتري على البائع. وهل يبطل في الباقي؟ وهل يبطل في الباقي؟ إيه؟ على وجهين، بناء على تفريط الصفقة، وإلا يخرجها حتى سلمه في المشتري وانقضت مدة الخيار لزم البيع فيه، وإن كان عليه الإخراج من غيره، كما لو باع ما وجبت الزكاة فيه، ولو اشترى عبدا فهل هلال شوال ففطرته على المشتري. لأنه في وقت الوجوب، لأن وقت الوجوب هو وقت الوجوب غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. لأنه ملكه. وعلى الرواية الأخرى على البائع إن كان في مدة الخيار لأنه ملكه، ولأنه في مدة الخيار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.